الآن الفقه الميسر، برنامج الفقه الميسر، كل ما يهم المسلم من الأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، كل ما يتعلق بالطهارة وأبوابها المختلفة، كل شيء عن الصلاة. برنامج الفقه الميسر لفضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى من خطبة كتابه زاد المستقنع، شرع في بيان المطلوب فقال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الطهارة الوضاءة والنظافة والخلوص من الأوساخ والأدناس الحسية كالأنجاس من بول وغيره، والمعنوية من العيوب والمعاصي، والتطهير التنظيف، وهو إثبات النظافة في المحل. فالطهارة الوضاءة والنظافة والخلوص من الأوساخ والأدناس الحسية كالأنجاس من بول وغيره، والمعنويات من العيوب والمعاصي. كتاب الطهارة، قوله كتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، يعني هذا مكتوب في الطهارة. والطهارة في اللغة النظافة، طهر الثوب من القدر يعني تنظف. وفي الشرع تطلق الطهارة على معنيين، الأول أصل والثاني فرع. الأصل طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهذه الطهارة أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس كالشرك وغيره. قال تعالى: إنما المشركون نجس. فمع وجود نجس الشرك لا يكون القلب طاهرا. قال تعالى: إنما المشركون نجس. فمع وجود نجس الشرك لا يكون القلب طاهرا. فطهارة القلب من الشرك في عبادة الله ومن الغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين هو الأصل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين: إن المؤمن لا ينجس. والثاني فرع، وهي الطهارة الحسية. الطهارة في اللغة النظافة والوضاء، وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب. وهي واجبة مع الذكر والقدرة. الطهارة في الأصل الوضاءة والنظافة، يقال من ذلك تطهر فهو متطهر ومطهر، فتبغم التاء في الطاء لقرب مخرجيهما. متطهر ومطهر، تضغم التاء في الطاء لقرب مخرجيهما، والطهور الماء. قال ثعلب: الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره. يقال فلان طاهر الثياب إذا كان نقيا من الدنس والوسخ. أهل التفسير ذكروا أن الطهارة في القرآن على 13 وجها. وقال الراغب رحمه الله في المفردات: الطهارة ضربان أي نوعان، طهارة جسم وطهارة نفس، وحمل عليها عامة الآيات. أهل التفسير ذكروا أن الطهارة في القرآن على 13 وجه، أحدها انقطاع دم الحيض، ومنه قوله تعالى كما في سورة البقرة: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فهو انقطاع دم الحيض أي الطهر، فهذا وجه. والثاني الاغتسال، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: فإذا تطهرن فأتوهن، وفي سورة المائدة: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فالطهارة هنا الاغتسال، وأيضا الاستنجاء بالماء، ومنه قوله تعالى كما في سورة براءة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. نزلت في أهل قباء وكانوا يستعملون الماء في الاستنجاء، فوردت الطهارة في القرآن للاستنجاء بالماء كما في آية براء. وكذلك الطهارة من جميع الأحداث والأقدار، ومنه قوله تعالى كما في سورة الأنفال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهي طهارة من جميع الأحداث والأقدار، وأيضا هي السلامة من سائر المستقدرات، ومنه قوله تعالى كما في سورة البقرة: ولهم فيها أزواج مطهرة، وكما في آل عمران: وأزواج مطهرة. وكذلك التنزه عن إتيان الرجال، ومنه قوله تعالى كما في سورة النمل: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وأردت الطهارة في القرآن في التنزه عن إتيان الرجال. وأردت أيضا أي الطهارة في القرآن في الطهارة من الذنوب كما في براءة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي سورة المجادلة: فقدمه بين يدي ندواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. وكذلك وردت في الطهارة من الأوثان كما قال تعالى في سورة البقرة: أن طهر بيتي للطائفين. ومثلها في سورة الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وردت الطهارة أيضا في القرآن العظيم في الطهارة من الشرك، ومنه قوله تعالى مرفوعة مطهرة. وكذلك قوله تعالى: يتلو صحفا مطهرة. وردت الطهارة في القرآن العظيم في الحلال، ومنه قوله تعالى في سورة هود: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فوردت في الحلال. وردت أيضا في طهارة القلب من الريبة، ومنه قوله تعالى كما في سورة البقرة: ذلكم أزكى لكم وأطهر. يريد أطهر لقلب الرجل والمرأة من الريبة، وكما في سورة الأحزاب: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي من الريبة والدنس. وردت الطهارة أيضا في القرآن العظيم في التقصير، كما في قوله تعالى في المدثر وثيابك فطهر. قال أهل التفسير أي قصر، أن تقصير الثياب تطهيرها، فهذا قول. وأيضا وردت الطهارة في القرآن العظيم في الطهارة من الفاحشة، ومنه قوله تعالى كما في سورة آل عمران يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. والطهارة كما هو معلوم شرط من شروط الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. الشرط مقدم على المشروط، ولذلك ابتدأ العلماء الذين صنفوا في الفقه بالطهارة قبل الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هو حديث حسن، بل قال الشيخ الألباني الحديث صحيح بلا شك، فإن له شواهد يرقى بها إلى درجة الصحة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي والبيهقي وأبو نعيم في الحلية، الخطيب في التاريخ والدارقطني وغيرهم. فالطهارة هي ارتفاع الحدث أي زواله، كما قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث أي زواله، فهي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه أي رفع حكم ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة، رفع حكمه بالتراب، وهي واجبة مع الذكر والقدرة. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. رجل بال واستنجى ثم توضأ، كان حين بوله لا يستطيع أن يصلي، فلما توضأ ارتفع الحدث فيستطيع بذلك أن يصلي لزوال الوصف المانع من الصلاة. فالحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. هذا تعريف الحدث، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. إذا بال الإنسان فقد أحدث، هذا وصف قائم ببدنه يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. استنجى وتوضأ ارتفع الحدث. قال المصنف رحمه الله تعالى وهي يعني الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه. الضمير في قوله وما في معناه يعود على ارتفاع لا على الحدث، أي وما في معنى ارتفاع الحدث، فلا يكون فيها ارتفاع حدث ولكن فيها معناه. مثال ذلك غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، هذا واجب ويسمى طهارة وليس بحدث، لأنه لا يرتفع به الحدث. فلو غسلت الأيدي ما جازت الصلاة، يعني ما حل له أن يصلي إذا قام من النوم فغسل يديه، هذا واجب. غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل هذا واجب ويسمى طهارة وليس بحدث، أنه لا يرتفع به الحدث. وما في معناه كما قال المصنف رحمه الله، فلو وصلت يديك ما جاز لك أن تصلي، ولكن إذا أردت أن تضع يديك في الماء فعليك أن تغسل يديك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لو جدد رجل وضوء أي توضأ وهو على وضوء فجدد الوضوء، فلا يكون فيه ارتفاع للحدث مع أنه يسمى طهارة، لأنه في معنى ارتفاع الحدث، فهذه طهارة ولكن ليست رفعا للحدث، فهو على وضوء وليس هنالك وصف قائم ببدنه يمنعه من الصلاة. فإذا أتى بالوضوء على الوضوء وجدد الوضوء فهذا مما يسمى طهارة. ولكنه في معنى ارتفاع الحدث. صاحب سلس البول لو توضأ من البول ليصلي فيكون هذا الوضوء حصل به معنى ارتفاع الحدث، لأن البول لم يزل، يعني لا يقال حينئذ ارتفع الحدث لأن البول ما زال، ولكن هذا في معنى ارتفاع الحدث. إذن هي ارتفاع الحدث وما في معناه، وارتفاع الحدث زواله، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، إذا تبول قد أحدث، فإذا استنجى وتوضأ فقد ارتفع الحدث. صاحب السلس إذا ما توضأ بعد دخول الوقت وأتى بما هو مطلوب منه فإنه لا يقال إن الحدث قد ارتفع، فالحدث قائم لأن السلس يقضي بوجود البول حتى في أثناء الوضوء وبعده، نسأل الله السلامة لنا وللمسلمين أجمعين. فهذا لا يقال إنه ارتفع حدثه، ولكن يقال هو في حكم أو في معنى ارتفاع الحدث. فصار معنى ارتفاع الحدث كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث، قد لا تكون عن حدث أصلا، كأن يتوضأ على الوضوء ولم ينقضه ويجدد الوضوء يتوضأ على الوضوء، فهذا في معنى ارتفاع الحدث. فكل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث كما في تجديد الوضوء، أو لا يحصل بها رفع الحدث كما أنه يغسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء، فهذه طهارة، ومع ذلك هي لا ترفع حدثا. فكل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث، هذا معنى ارتفاع الحدث. فالطهارة كما قال المصنف رحمه الله هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وزوال الخبث لم يقل وإزالة الخبث، فزوال الخبث طهارة، سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر فيسمى ذلك طهارة. فلم يقل إزالة الخبث، وإنما قال وزوال الخبث، يدل على أن زوال الخبث طهارة، سواء زال الخبث بنفسه أو زال بمزيل آخر، فكل ذلك يسمى طهارة. الخبث هو النجاسة، والنجاسة ضد الطهارة، والنجس اسم لعين مستقدرة شرعا، ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منه. والنجاسة كل عين يحرم تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر ببدن أو عقل. سيأتي شرح هذا التعريف. إن شئت فقل كل عين يجب التطهر منها، هكذا حدها أي عرفها الفقهاء. إذن النجاسة كل عين يجب التطهر منها، النجاسة كل عين يحرم تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر ببدن أو عقل. إن شئت قل كما قال الفقهاء في التعريف النجاسة كل عين يجب التطهر منها. وأما في التعريف الذي فيه التفصيل كل عين يحرم تناولها، فقد خرج بذلك المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر، فقوله يحرم تناولها أخرج المباح، وقوله لا لضررها خرج به السم وشبهه، فإنه حرام لضرره وليس بنجس، ومع ذلك يحرم تناوله، ولكن لضرره لا لنجاسته. وقوله ولا لاستقدارها خرج به المخاط وشبهه، فليس بنجس لأنه محرم لاستقداره لا لنجاسته. وقوله ولا لحرمتها خرج به الصيد في حال الإحرام والصيد داخل الحرم، فإنه حرام لحرمته، فهذا حرام لحرمته لا لنجاسته. فإذا النجاسة كل عين يحرم تناولها، لا لحرمتها، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر ببدن أو عقل، أو هي كل عين يجب التطهر منها. فقوله وزوال الخبث هو أعم من إزالة الخبث، لأن الخبث قد يزول بنفسه. فمثلا إذا فرضنا أن أرضا نجسة بالبول ثم جاء المطر وطهرها فإنها تطهر بدون إزالة منا، فلو قيد بأنه إزالة الخبث، هنا زال الخبث من غير فعل منا، لما جاء المطر طهر النجاسة بالبول التي كانت على الأرض. لو أن عندنا ماء متنجسا بتغير رائحته ثم زالت الرائحة بنفسها طهر، ولو كان عندنا خمر ثم تخلل بنفسه أي صار خلا من غير فعل منا صار طاهرا، وإن كان الصواب أن الخمر ليست بنجسة، يعني ليست بنجسة العين، وهذا خلاف بين أهل العلم. والصواب ما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أن عين الخمر ليست بنجسة، هذا يترتب عليه كلام كثير حتى في الواقع المعاصر الذي نحياه، لأن الكحول هو روح الخمر. فإذا دخل مثلا في العطور، من قال بنجاسة الخمر يحرم العطور التي دخل فيها الكحول لأنها تستعمل ظاهرا، ومن قال بطهارتها فإنه لا يحرمها، فينبني عليه هذا الخلاف بين أهل العلم. الصواب كما قال الشيخ الشارح أن الخمر ليست بنجسة ولو كانت على صفتها خمرا، ولكن الفقهاء يضربون المثل بأنها لو تخللت وتخللت بنفسها فحينئذ تكون طاهرة، هذا عند من يقول بنجاسة عينها، لأنه من المعلوم أنه ليس كل محرم نجسة ولكن كل نجس محرم، ليس كل محرم نجسا، بدليل أن الله تبارك وتعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر المحرمات، ولسنا بنجسات مع التحريم، فليس كل محرم بنجس ولكن كل نجس محرم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف الطهارة، وهي ارتفاع الحدث، وما في معناه كما مر، ما في معنى ارتفاع الحدث يعني كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث. وما في معناه وزوال الخبث. طهارة المشروع قسمان، طهارة حقيقية وهي الطهارة عن الخبث أي عن النجاسة وتكون في البدن والثوب والمكان، وطهارة حكمية وهي طهارة من الحدث وهي تختص بالبدن، وهذا القسم ثلاثة أنواع: طهارة كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل عنهما عند تعذرهما وهو التيمم. الحقيقية والحكمية باعتبار آخر هي حقيقية كالطهارة بالماء، وحكمية كالطهارة بالتراب في التيمم. إذن الطهارة المشروعة قسمان: طهارة حقيقية وطهارة حكمية. حقيقية وحكمية باعتبارين: الاعتبار الأول أن الطهارة الحقيقية هي الطهارة عن الخبث، تطهر من النجاسة، وهذه تكون في البدن والثوب والمكان. وأما الحكمية فهي الطهارة من الحدث لا من الخبث. فالطهارة من الحدث بهذا الاعتبار حكمية، وهي مختصة بالبدن لأنه هو الذي يقع عليه الوصف. وهي ثلاثة أقسام: طهارة كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند التعذر وهو التيمم. والحقيقية والحكمية باعتبار آخر: حقيقية كالطهارة بالماء فتشمل الغسل والوضوء، وحكمية كالطهارة بالتراب في التيمم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج الفقه الميسر، كل ما يهم المسلم من الأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، كل ما يتعلق بالطهارة وأبوابها المختلفة، كل شيء عن الصلاة. برنامج الفقه الميسر لفضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله.